صحيفة سيئاتهم نظيفة ليس فيها أي ذنب. هؤلاء من صاموا رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قاموا ليلة القدر إيمانا. وقد تكون أنت منهم، لا تستبعد نفسك، طالما أنت صمت رمضان إيمانا، أي لأن الله عز وجل أمرك بذلك، واحتسابا، أي إخلاصا لله عز وجل، واحتساب الأجر عنده سبحانه وتعالى، فأنت من أهل هذا الحديث، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب الماضية قد غفرت له، فنسأل الله أن نكون منهم، وأن يتقبل منا شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى تكون سببا في مغفرة ذنوبنا، وهي أعمال سهلة ويسيرة، ويستطيع أي أحد أن يفعلها. يعني مثلا من دخل يتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذنوب تتساقط مع قطر الماء، إذا ارتكب ذنبا بعينيه أو أذنيه أو يديه أو قدميه وهو يتوضأ الذنوب تتساقط. إذا جاء يصلي صلاة الظهر وخرج من المسجد وعصى الله فهو بشر ليس معصوم، ثم دخل إلى صلاة العصر يغفر له ما بين الصلاتين، فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أرأيتم لو أن نهوا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دونه شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك الصلوات الخمس، الله عز وجل يكفر بهن الخطايا. وأيضا نحن على موعد مع يوم عرفة على بعد أيام، ويوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، يعني من صام يوم عرفة في العام الماضي هذه السنة مغفورة له مقدما، ثم إذا صام يوم عرفة القادم ستغفر له السنة الماضية التي كانت مغفورة مقدما وسنة نعم كثيرة الله عز وجل خصنا بها نحن أمة محمد. أيضا صيام يوم عاشوراء يكفر سنة الماضية، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أعمال سهلة ويسيرة ويغفر بها جميع الذنوب. لذلك الإنسان يتعجب من المسلم الذي يأتي يوم القيامة ويدخل النار، إنسان من أمة محمد وكانت أمامه هذه الفرص الكثيرة اليومية والسنوية والشهرية كي تغفر ذنوبه، ثم بعد ذلك يأتي وسيئاته لا يصوم يوم عرفة، وإن صام لا يكون إيمانا واحتسابا، وكان يصوم رمضان عادة لا يدل فيه أنه إيمانا واحتسابا. فهذه الفرص ينبغي علينا أن نتمسك بها وأن نحرص عليها وأن نخلص لله فيها. نحن في شهر رمضان من الناس من أثبت لنفسه أنه بطل وأنه يستطيع أن يصوم في أيام العام، لأنه صام 30 يوما متواصلا، أثبت لنفسه أنه يستطيع ويقدر على ذلك. ومن الناس من أثبت لنفسه أنه بطلا في قيام الليل، فقام 30 ليلا متواصلة في صلاة التراويح والتهجد، أثبت لنفسه أنه يستطيع. ومن الناس من ختم القرآن مرة ومرتين وأكثر، فمن فعل ذلك الخير في هذا الشهر لا يبخل على نفسه في بقية العام، طالما أنه يستطيع ويقدر وقد فعل هذا بالفعل في شهر رمضان، فما الذي يمنعه بعد شهر رمضان؟ ما الذي يمنعه أنه يقيم في كل ليلة ويصلي لله؟ ما الذي يمنعه أن يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر؟ ما الذي يمنعه أن يكون له ورد من القرآن يوميا ولو صفحة أو نصف صفحة، وكل على قدر استطاعته؟ من أكبر الأسباب التي تمنع العبد المسلم من أن يفعل هذه الأعمال بعد رمضان الكسل. الكسل مرض خطير يمنع العبد من خير كثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما نستعيذ بالله من هذا المرض، لأنه قد يمنع العبد من أن يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن أو يمنعه من خير في الدنيا، يمنعه من أن يذهب إلى عمله أو أي أمر من أمور الدنيا، تعليم في المدرسة، كل هذه الأمور قد يمنع العبد منها بسبب هذا المرض، مرض الكسل. لذلك أذكر لكم قصة واقعية تبين لك خطورة هذا المرض. هذه القصة حدثت في اليابان، عندهم أحواض للسمك، وكانوا يطعمون هذا السمك أفضل الطعام، ودائما الماء نظيف والسمك لا ينقصه أي شيء، ولكنهم عندما يأكلون السمك يكتشفون أن طعمه ليس جيدا، ليس كالسمك الذي يأتي من البحر مباشرة، مع أنه يأكل أفضل الطعام وماءه نظيف ولا ينقصه أي شيء. إذا ما الذي يجعل طعمه ليس جيدا؟ فبحثوا في الأمر فوجدوا أن السبب هو الكسل، أن السمك الذي في الأحواض دائما يكون واقفا لا يتحرك، ليس كالسمك الذي في البحر. السمك الذي في البحر دائما ما يتحرك بحثا عن طعام وخوفا من أن يأكله شيء، فدائما في حركة فيكون نشيطا. لكن السمك الذي في الأحواض آمنا مطمئنا لا يخاف من شيء، وطعامه يأتيه لا يسعى في تحصيله، فيكون واقفا دائما، فلذلك يكون طعمه ليس جيدا. فجاءوا في كل حوض من الأحواض بسمكة قرش صغيرة كي يخاف منها السمك ويتحرك، فصار بعد ذلك طعمه جميلا. كذلك الإنسان الكسلان ترى طعمه ليس جيدا من ناحية عشرته، إذا عشرته وصاحبته لا ترتاح معه، إذا قلت له تعالى نذهب إلى المكان الفلاني ففيه خير، أو إلى المكان الفلاني أو نفعل كذا أو كذا، تراه يتكاسل يقول مش دلوقتي أنا تعبان، ويتحجج. لكن الإنسان النشيط ترى عشرته جيدا، تستفيد منه وتفيده. فدائما نستعيذ بالله من هذا المرض الذي قد يمنعنا من الخير بعد شهر رمضان، مرض الكسل. أيضا من الأشياء التي تثبتنا على الأعمال الصالحة بعد شهر رمضان أن نذكر الله سبحانه وتعالى، فهو وحده بيده التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل قال لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يحتاج تثبيتا من الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. نحن نريد أن يكون من عاداتنا ومن صفاتنا الدعاء، أن هي تكون سجية عندنا. كان الصحابة كذلك، كانوا إذا أرادوا أي شيء مباشرة يطلبونه من الله، تعودوا على ذلك، حتى أن بعض الصحابة قال: كنا ندعو الله عز وجل حتى في شراك علينا، إذا قطع حذاء عزكم الله يدعو الله عز وجل أن يعينه على أن يصلح هذا الحذاء، وتعود على ذلك. والله عز وجل ربنا على ذلك في القرآن الكريم، أن في أكثر من آية يقول لك: ادعوني أستجب لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أنت مسؤول يا رب في أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، قل يا رب وهو سيستجيب سبحانه وبحمده. تجد أن جميع الأنبياء قد تربوا على ذلك، أن من أراد شيئاً يطلبه من الله مباشرة. يعني سيدنا نوح عليه السلام لما آذاه قومه ماذا قال؟ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كده حصل؟ الكون اتقلب، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدم، وغرق جميع اهل الارض الا من نجاهم الله عز وجل في السبيل. الكون انقلب بسبب دعوه عبد من عباد الله. طبعا سيدنا سليمان عليه السلام كان نفسه حاجة، إني قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. عايز ملك محدش تاني يحصل عليه، لا ينبغي لأحد من بعد، وكان نفسه كده. فالله عز وجل أعطاه ذلك، سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، سخر له الجن، سخر له الطير والدواب، بسبب أنه أراد شيئا فدعا الله سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب لما مرض قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سيدنا زكريا لما أراد ولد قال رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. حتى أن الله عز وجل لما بشره بالولد وقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، سيدنا زكريا عليه السلام لم يصدق نفسه، كانش مصدق. قال ايه؟ قال رب أنى يكون لي غلام؟ ازاي؟ وكانت امرأتي عاقرا أي لا تلد وقد بلغت من الكبر عتيا. كان رجلا كبيرا وامرأته عاقرة لا تلد. فقال له الله قال كذلك قال ربك هو علي هين. موضوع سهل، هين على الله سبحانه وتعالى، مع انه من وجهة نظرنا مستحيل. كذلك في قصة مريم عليها السلام لما جاءها الملك وقال لها انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت تحمل بدون رجل مستحيل. فقال لها الله قال كذلك قال ربك هو علي هين. الموضوع سهل، فالمستحيل هين على الله، فما بالك بما دون ذلك. فأنت إذا أردت أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة ادعو الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يثبتك الله عز وجل على العمل الصالح بعد شهر رمضان ادعو الله سبحانه وتعالى وهو يستجب لك سبحانه وبحمده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل الصالح وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، أيضا اعتنى على الصيام في شهر رمضان. ولك الحمد ولك الشكر أن اعتنى على القيام في شهر رمضان وعلى العمل الصالح. فالشكر أساس المزيد. الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت إذا شكرت الله عز وجل على ما مضى من العمل الصالح زادك ووفقك إلى مثل ما وفقك إليه، بل وزيادة. لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر أيها الأحبة في الله من الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان المسلم، لابد أن تكون صفة ملازمة لك، فهي من شيم الكرام. ترى أن جميع الأنبياء كانت فيهم هذه الصفة. سيدنا نوح الله عز وجل قال عنه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سيدنا سليمان قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. سيدنا محمد لما كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه ويخرج منها الدم، فتقول له عائشة الله عنا: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل إن الشكر من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو الغفور الشكور. لذلك أهل الجنة بعدما أدخلهم الله عز وجل الجنة ماذا قال؟ كما في سورة فاطر: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. علموا نعمة أن الله عز وجل شكور. شكور أي أنه يشكرك على ما تفعله من خير، فيتقبله منك ويكتب لك به الحسنات. إن ربنا لغفور شكور. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من ليست فيه هذه الصفة وهو يتعامل مع الناس لن يستطيع أن يشكر الله، لأن صفة ليست فيه. فينبغي على المسلم أن تكون فيه هذه الصفة، صفة الشكر. فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفقنا من خير، فيزيدنا سبحانه وبحمده. والشكر أحبتي في الله يكون بثلاثة أشياء. إذا أردت أن تشكر الله عز وجل، أولا تشكره بلسانك، والشكر باللسان هو الثناء على المنعم، أنك تثني على الله عز وجل، فأنت بذلك شكرته بلسانك. وأفضل شيء تثني به على الله سبحانه وتعالى هو قولك الحمد لله، لأن هذه الكلمة الله عز وجل أثنى بها على نفسه. فأول من حمد الله هو الله، أول من قال الحمد لله رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى. قال: وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل أن يكون هناك أي مخلوق. هو سبحانه وتعالى يحب هذه الكلمة، يحب أن يسمعها منك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه. إن أنت بعد ما تأكل وتشبع تقول الحمد لله، الله يحب أن يسمعها منك، والحمد لله تملأ الميزان. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولأن الله عز وجل يحب الحمد جعل هناك ركن في الصلاة مخصص له، ركن في الصلاة مخصص للحمد، تبطل الصلاة بتركه. عندما تقول سمع الله لمن حمده، في هذا الركن تحمد الله سبحانه وتعالى، ركن مخصص للحمد. كثير من الناس لا يبالي بهذا الركن، وتراه إذا قام يسجد مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما تحب ربنا ودارك. وكان يقول الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. كان يقول هذا كله في ركن الحمد بعد أن يقول سمع الله لمن حمده. فالله عز وجل يحب أن تحمد سبحانه بحمده، وهذا من شكرك له، هذا شكر اللسان هو الثناء على المال، وهناك شكر بالقلب وهو أن تعترف أن النعمة التي في يدك هي فضل من الله عليك، وليست من جهدك أنت ولا من تعبك، لأن الله عز وجل قد يختبرك بأن يعطيك نعمة ثم يرى سبحانه وبحمده. إذا شكرتها شكرته عليها زادك، وإن لم تشكره سبحانه وتعالى عليها ولم تعترف أنها فضل منه قد يأخذها منك مرة أخرى. وهناك أمثلة في القرآن على ذلك، كما حدث مع قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا محدش يفق عليه والعياذ بالله. قارون قال ذلك، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا عندي علم وفهم وذكاء أستطيع أن أحصل على هذا المال. فخسفنا به وبدار الأرض. لكن سيدنا سليمان لما أعطاه الله عز وجل الملك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، امتحان. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. فشكر القلب أن تعترف أن النعمة هي فضل من الله عليك، ليست من جهدك أنت ولا من تعبك. وثالثا الشكر بالجوارح، وهو أن تستخدم النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى ولا تعصي بها الله عز وجل. فإذا أردنا الثبات على الطاعة بعد شهر رمضان نشكر الله عز وجل على أن أعاننا في شهر رمضان على طاعته فيزيدنا سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا شهر رمضان. كان الصحابة يدعون الله عز وجل بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان، وقبل رمضان 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا شهر رمضان، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. اللهم فرج كرب المكروبين